أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن هذه الصورة صورة الفتح المدنية، تحمل بشرى عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وهي أولا فتح خيبر وأخذ ما فيها من غنائم، والثانية فتح مكة بعد سنتين، والثالثة رضا الله والجنة دار النعيم المقيم. والآيات الآن مع بعض القبائل، جهينة أسلم أشجع مزينة غفار، هذه قبائل حول المدينة من البادئة. لما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد الخروج من المدينة إلى مكة للعمرة قبل حادث الحديبية، استنفرهم وطلب منهم الخروج معه، فخرج معه من المدينة 1400 رجل. أما مزينة وغفار وجهينة وأسلم وأشجع، هؤلاء ما خرجوا إلا قليل، خرج منهم أنفار قليلون من الصالحين، والباقون أبوا أن يخرجوا. لماذا؟ زين لهم الشيطان وأكثرهم منافقون، أن المشركين في مكة إذا وصل إليه محمد وأصحابه يقتلونهم، يبيدونهم وينهونهم، هكذا فهموا، فحاولوا أن لا يخرجوا واعتذروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما ستسمعون في الآيات. فلما اعتذروا وبقوا في المدينة حول المدينة، ومشى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان بالحديبية تم ذلك الصلح العظيم بينه وبين المشركين مدة 10 سنوات، ونزلت سورة الفتح وهو راجع إلى المدينة، وبشر الله فيها كما قلت بفتح مكة وبفتح خيبر. ومن ثم أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم أن غنائم خيبر لن يأخذ منها إلا من حضر الحديبية، فالذين خذلون وما خرجوا معنا وتمنوا هلاكنا، هؤلاء لا يأخذون من غنائم خيبر ولا يعطونها أبدا. ومن ثم قالوا حسدونا. هذا سياق الآيات، واسمعوا ما قال تعالى فيها: سيقول لك المخلفون من الأعراب، سيقول لك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم المخلفون من الأعراب الذين خلفهم الله ما أراد لهم أن يخرجوا لنفاقهم وكفرهم وفسادهم. سيقول لك المخلفون من الأعراب أي مزينة وجهينة وهذه القبائل الخمسة أو الستة، يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. لما عاد الرسول منتصرا والفتح في يده مكة وخيبر قالوا معتذرين يا رسول الله شغلتنا أموالنا وأهلنا، أموالنا بالصناعة بالزراعة بكذا مشغولون، وأولادنا ونساؤنا ما استطعنا نتركهم ونمشي معك فاستغفر لنا. وهم كاذبون، والله ما شغلتهم أموالهم ولا أولادهم، وإنما النفاق المرض ما تغلغل الإيمان في قلوبهم ولا أنار قلوبهم. فاستغفر لنا أي أطلب من الله أن يغفر لنا لأننا تخلفنا وما مجهنا ما خرجنا معك. فماذا قال تعالى لهم؟ قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كلمة يا رسول الله تخلفنا لمصالح لكذا لشغول شؤون شغالتنا استغفرنا، ما هم صادقين بذلك والله لكاذبون. يقولون بألسنتهم ما ليس بقلوبهم، وهذا شأن المرضى والمنافقين يعتذرون بالباطل. يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم فمن يملك، قل لهم يا رسولنا فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. أنتم تخلفتم خائفين من الموت حتى لا يقتلكم المشركون في مكة ويقتل الرسول معه المؤمنون، أرأيتم إذا أرادكم الله بسوء أو خير من يرده؟ يجب أن تؤمنوا بالله وأن تعلم أنه الذي يدير الكون كله، هو الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع ويعز وينصر ويذل ويهين. ما هذا الفهم السقيم؟ هكذا يعالج عقيدتهم الضعيفة الهزيلة. قل لهم رسولنا فمن يملك لكم من الله شيئا وإن قل إن أراد بكم ضرا أي ضرا أو أراد بكم نفعا أي انتفاعا. ثم أضرب الله على هذا فقال بل كان الله بما تعملون خبيرا. فضحهم، بل كان الله بما تعملون خبيرا مطلعا عليه وعرف ما أنتم عليه. وهكذا يعالج قلوبهم، علهم تنشرح صدورهم ويتوبون إلى الله، وبالفعل تابوا وعادوا إلى الإسلام. ثم قال تعالى مرة ثانية أضرب على الأول بل ظننتم أيها القبائل يا سكان البادية من هذه القبائل الستة، بل ظننتم أن لن ينقلب رسول المؤمنون إلى أهلهم أبدا. فهموا ظنوا أو أيقنوا أن الرسول ما يرجع، هو وأصحابه يقتلهم المشركون في مكة. هذا الظن والله كما أخبر الله به، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون من مكة إلى المدينة، فلهذا انهزمتم وأبيتم أن تخرجوا معهم وادعيتم ما ادعيتم من الأضرار ومن المصالح. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، يتحدثون فيما بينهم سوف يقتل محمد وأصحابه ونعود لما كنا عليه من ديننا وما نحن عليه وما عليه آباؤنا. ما آمنوا الإيمان الحقيقي، علة ذلك الجهل. قبائل تسكن حول المدينة ما هم كالذين مع رسول الله في المدينة صباح مساء يتعلمون العلم والهدى، فهم إيمان صوري فقط، آمنوا ما هو على علم. فهمتم هذه ولا لا؟ لما كان يسكننا في البوادي ما يحضرون مع رسول الله، ما يسمعون كلام الله، كيف يعرفون؟ ينقل إليهم الخبر نقل فقط، يؤمنون بها ولا يؤمنون. فالعلة هي الجهل. واذكر قول تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. علاج عظيم هذا، دخلوا في الإسلام. هكذا يقول تعالى: بل ظننتم ظن السوء أن لن ينقلب، أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة ومعه المؤمنون، أي من الحديبية، هم ظنوا ذاهبون إلى مكة كما علمتم، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، ظن الباطل، وهو أن الرسول ما يرجع، أصحاب الذين معه يهلكون، فلهذا ما نخرج معهم ولا نمشي معهم، كيف نقاتل قريش برجالها ودولتها؟ والشيطان هو الذي زين هذا. هكذا يقول تعالى عنهم: وبل ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي هالكين. بار يبور إذا هلك وفسد وما بقي له شيء. ثم قال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله، اسمعوا وعوا، ومن لم يؤمن بالله حق الإيمان أو برسوله محمد صلى الله عليه وسلم حق الإيمان، ما هو؟ فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فإنا أعتدنا للكافرين بالله ورسوله ولقائه سعيرا، نارا مستعرة ملتهبة، جحيم، ألا وهي دار العذاب يوم القيامة. وبهذا تراجعوا ودخلوا في الإسلام. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، أبيض كان أو أسود، عربا أو عجما، أعد الله ماذا؟ فإن أعتدنا للكافرين سعيرا، ألا وهو سعير جهنم، أعدها الله، أوجدها وأحضاها وهي موجودة، والعياذ بالله. ثم قال تعالى أيضا وهو يهديهم: ولله ملك السماوات والأرض. إي والله، لا يوجد ذرة في الملكوت إلا والله مالكها، ولا في السماء إلا والله مالكها. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر لمن تاب وأناب ورجع إلى الله، ويعذب من أصر على الكفر والشرك والفسق والفجور. ذي هي سنته في خلقه، هذا حكمه الدائم. ولله ملك السماوات والأرض، يملك كل ما في هذه العوالم وهي في قبضته، ومن ثم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. من هو الذي يغفر له؟ من أناب وأتى وتاب وآمن وأسلم وعبد الله، ولو كفر 70 سنة، ولو ظن السوء كما ظننتم، ولو يغفر الله له بعد توبته. ويعذب من يشاء. من هم الذين يشاء الله تعذيبهم؟ المصرون على الكفر والفسق والفجور والمعاصي، أصحاب النفوس الخبيثة والعياذ بالله، في أي وقت وفي أي مكان كان. هكذا يهديهم الله بهذه الهداية الإلهية، بهذا العلم الرباني. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. من صفاته الخالدة الأبدية الدائمة أنه يغفر ويرحم. يغفر من؟ لمن تاب وأناب وراجع إليه، ويرحمه بدخوله الجنة، ويرحمه حتى في الدنيا أيضا. وكان الله غفورا لعباده المؤمنين المذنبين التائبين، رحيما بهم. هذه الآيات فعلت العجب في نفوس تلك القبائل، وعادوا إلى الإسلام وأسلموا والحمد لله. الآن مع هداية الآيات. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، إخبار القرآن بالغيب وصدقه في ذلك دال على أنه كلام الله أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات إخبار القرآن بهذا الغيب وصدقه فيه دال على أنه كلام الله. إخبار القرآن بهذه الأخبار الغيبية وصدقه فيها وتم كما أخبر دليل قاطع على أن القرآن كلام الله أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، برهان عجيب. نعم. ثانيا ما قال سيقول وقالوا بالفعل وإلا لا، أخبر عن قولهم قبل أن يقولوا وتم ما كان. إذن فإخبار القرآن بهذا الغيب دا مع صدقه فيه دال على أنه كلام الله ووحي الله. نعم. ثانيا لا يملك النفع والضر على الحقيقة إلا الله، ولذا وجب أن لا يطمع إلا فيه ولا يرهب إلا منه. من هداية هذه الآيات العلم اليقيني بأنه لا يملك الضر ولا النفع إلا الله فقط، فلهذا يجب أن نفزع إليه ونلجأ إليه ليدفع عنا الضر، ونفزع إليه ونحمد ونشكره لما يرفع عنا ذلك الضر والأذى. ما هناك من يملك مع الله شيئا في هذا الكون، فلهذا قلوب الخليقة يجب أن تتعلق بربها. والله ما نسأل إلا هو، ولا نستعيذ إلا به، ولا نرجو إلا هو، ولا نطلب سواه أبدا، إذ بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، ومخلوقاته مربوة مخلوقة مملوكة يتصرف فيها، ما نمد أيدينا إلى مخلوق أبدا، ليس لنا إلا الله. نعم. ثالثا حرمة ظن السوء في الله عز وجل وجوب حسن الظن به تعالى. هذه حقيقة غفلنا عنها ويجهلها الكثير، ألا وهي وجوب حسن الظن بالله عز وجل وحرمة سوء الظن بالله. يجب أن نحسن الظن بربنا ولا نسيء الظن فيه أبدا، نفوض أمرنا إليه، نطرح بين يديه، نسأله، نطيعه، ونحن ظانون الظن الحقيقي أن الله لن يخيبنا أبدا، ولن يشقينا، ولن يبعدنا عن جنته وأوليائه، ولا نسيء الظن بربنا أبدا، لأنه على كل شيء قدير، ولأنه عليم بما في قلوبنا، مطلع على سلوكنا، عليم بكل حياتنا، فكيف لا نحسن الظن به؟ يجب أن نحسن الظن بربنا ولا نسيئه. نعم. ما قال بل ظننتم ظن السوء والعياذ بالله. هاتي. رابعا الكفر موجب لعذاب النار، ومن تاب تاب الله عليه، ومن طلب المغفرة في صدق غفر له. من هداية هذه الآيات الكريمة أن الكفر بالله ولقائه بالله وكتابه بالله ورسوله بالله والبعث الآخر، الكفر بما أنزل الله وما شرع، هذا الكفر موجب لصاحبه النار والعياذ بالله تعالى. وأن من تاب ولو كفر عشرات السنين، من تاب تاب الله عليه، باب الله فتحه، أيما عبد من عباده ذكر أو أنثى يعود إليه ويستغفر ويطرح بين يديه إلا قبله وتاب عليه، وهذه من أعظم النعم والحمد لله. نعم. وأخيرا ذم التخلف عن المسابقة في الخيرات والمنافسة في الصالحات. من هداية هذه الآيات ينبغي أن لا نتخلف عن الأعمال الصالحة وأن لا نسابق فيها الصالحين، بل نسابقهم ونسبق إن شاء الله.